Welcome to DJ Turbo Remix. DarabMixed.com. انا هديكوا المفروض انا هديكوا المفروض اشلف واطلع مطويت وعمل واضرب تطريب بحضر جماعه اسويتي اوريك انا قوه قدرتي دفع وقتي الوضوع ممنوع تعدي في ارضي معلي السرينة نعمي كريمة واخش عليك وادفع بصد قرار لسه ما جاش اللي يعدل عليا كلامك تمامك ده تحت رجلي خلاص مفيش جدعانة يطلع اي زنب تهانة واحد يبيع والتاني بيجل عشان الغدر دخل وسطين دارب ميكست تعدي تشوف الايام اخيك وتباب وكلام انا عايز اشوف افهم اصدد اللي زيك اوهام انا هديكوا المفروض انا هديكوا المفروض اشلف واطلع مطويتي وعمر واضرب خطيتي بحضر جماعه حزبتي اوريك انا قوه قدرتي لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com